هل يستحب قراءة رواتب البقرة عند الدم أو الاستخفاء أو مع الاستخفاء عندما يدل الأمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيات من آخر سورة البقرة في الليلة جفتها، يعني من كل اسم الآيتان معانا الرسول. إذا فعل معصية متعمدا وقال بعد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هل هو صح؟ لا مثل خطأ ولا نسيان، لكن إذا أراد أن يخطأ من بالمعصية يقوله تسربها اللهم اغفر لي خطيئتي اللهم تب علي، يصدق يتوب الى الله ويندم ويقلع ويعزم ان لا يعود ويكون صادق في الدعاء يتوب الله عليه. ان يكون الحاكم مؤمن بالله ولكن لم يحكم بشريعه الاسلام، عليه ان يحكم الشريعه، اذا ترك تحكيم الشريعه لشكه فيها او لان غيرها احسن منها صار كفر اكبر، واذا تركها لهوى يكون كفرا اصلا. احسن الله عليك. صحيح البخاري لا يجوز احدكم مرادك جلد العبد، هل يدل هذا ان العبد يجلد اذا اخطا؟ جلد العبد تقدم يعني يفوق بها، هذا معنى العبد يجلد اسوء من جلد مع زوجه. نعم قد يكون اخطا كبير اذا جلد جلد مؤلم هذا حتى يتاثر، اما المراه هي مثلها ما راح تاتي من خفيف بنت الناس والجلد الشديد يسبب الفرقه ولا، لكن لابد شيء خفيف يحصل به المقصود من دون ان تشتد الامور بينهما.